في وشوش الناس أنا تملت وفهمت معاني وتعلمت، شفت الغلبان المهموم وشفت الشر جوا العيون، شفت الدين والإيمان وشفت الفقر والنسيان. غريب في بلاد غريبة، غريب بلاد غريبة. في بلاد غريبة، أنا شفت ناس تتبع بالمال وأب بيشق على لقمة حلال، يتعب الشايش للهم يفرح يزعل مش مهم، وفلوس كتير زي المطر وناس غلابة ياكلوا الحجر، وانا شغالة والرزق عال، وناس تتبطر وتشكي الحال، شباب كتير عاوز يتغير مش لاقي حلمه نفسه يعبر،